حديث دصد دوي عن عائشة رضي الله عنها قالت شس عائشة خدج رازي بتن ياغوتي كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد منو پیغمبري صلابة خدليبن سر خود شيش اش آمانك بتني مهر دو كب آوك سر خود شيش اب آوه آمانك كلانا جنوب أم هر دو بجنابت بون وكان يأمرني فأتزر پیغمبري صلابة خدل سر بند قوتا من إزارت كبركو إزار أو جلكة أو رخ خاره إش لش مروفي إدقرتن إش شوكا حتى نفط فيباشرني وأنا حائط فيغنبار صلاة خدالي بن دون باشرا مكت يعني جرموي دف جرمي من كبت وأس يتحي بيضا وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف وفيغنبار صلاة خدال سر من سر خد درخص وأو اتعتكافي دا يعني سر خد دتف من فأغسله من سر الشيش وأنا حائط وأس اتحي بيضا. وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت يهاتت رواية كديدة اشكست عائشة خدج رازي بتن ياغوتي كانت إحدانا إذا كانت حائضا أكر إيكش متحي ضدابا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها وبيغنبري صلاة خدي ليبن بيابا كيف الجلبكت أمرها أن تتزر بأمر ويكة أو إزارة كتبرخو يعني نبينا شوكي ونفكي ابجرتن ستارة بكتن قماشا كيبها بجتسر في فور حيضتها وقته شنيكو حيضاوي دس بتكر وقته هش اف حيضاها ياد جوار وياد قوات ثم يباشرها بشتهنج دم بشري القلكت كيف دبخو القلكت قالت عائشة يقول وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه يعني كيش وهيا وكي پیغمبري صلاة خود السربن بشيت شهوتخو هوجياخو ضبط كتن يعني كيش كشوية بشيت في تشتيكت وبشتهنجي نچتن قصدوه بدرستي بكت بحسي جنكي يعني پیغمبري شياخو صلاة خود السربن